أنا قلت اللي محدش قال، وعملت اللي محدش عمله. يتمنى بس انه يقابلني، هيعيش يفتكرني، وكل ما يقابل في بعضي هيفتكرني، يتمنى بس انه يقابلني. خلي يشوف بقى من أبقال، ده أنا ياما عملت حساب زعله.